وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته.

ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملأ حوله إن هذا لساحر عليم قال الملأ حوله إن هذا لساحر عليم قال الملأ حوله

فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأزلفنا ثم الآخرين وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين.

وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. كَذَّبَتْ عَادٌ لِلْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ

إنهم عن السمع لمعزولون.

بل